فسق الماء فهذا العمل يدخل الجنة. والأعراب إنما سأل عن عمل يدخل الجنة فأجابه بهذا الجواب، دل على أن هذا الجواب هو المطلوب في دخول الجنة. لأن أحيانا الحكم يترتب على سبب، نسأل السائل يقول ما الذي يدخلني الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم اعمل كذا، أي أن هذا العمل يقوم بك يوصلك إلى الجنة، يكون سببا في دخولك الجنة. فدل على أن هذه الأعمال أسباب في دخول الجنة، هي علل يسموها علل. فقال صلى الله عليه وسلم أسق الماء، اسق الماء لأنه فعل سقى فعل ثلاثي، الهمزة همزة وصف. قال كيف أسقيه، الهمزة همزة استفهام هنا همزة قطع، كيف يكون السقيا بأي طريقة. قال صلى الله عليه وسلم تكفيهم إذا حفروا وتحمل إليهم إذا غابوا عنه. إذا حضر تكفيهم إذا حضروا وتحمل إليهم إذا غابوا عنه، تكفيهم الماء إذا كانوا حاضرين، لا تجعل أحدهم يسعى، لا تنتظر من أحدهم أن يسعى لإحضار الماء، بل أنت تخدمه بإحضار الماء إليه. وإذا كانوا غائبين في أعمالهم فأنت أحضر الماء إليه. من هم هؤلاء؟ الجيران أو عابر السبيل أو الأقرباء أو كلهم يسمح له ذلك؟ كلهم يسمح له ذلك، ما خصص، لم يخصص صلى الله عليه وسلم أحدا دون أحد. قال تكفيهم الماء إذا حضروا وتحمل إليهم، تكفيهم بمعنى أن لا تكلفهم، كفاه بمعنى أنه سد مسده فأغناه عن السعي والذهاب، وتحمل إليهم فأنت الذي تقوم بإحضار الماء إليهم إذا غابوا. ودل على أن هذا الفعل خصلة عظيمة توجد صاحبها دخول الجنة إن شاء الله. الآن من كان من أصحاب المدن وأراد فعل هذا الخير ووجدت لك جارا أو عائلة أو جماعة قريبين أو بعيدين عنك ويعجز عنهم وصول الماء سواء دفع القيمة أو إحضاره، فمن وجد ساعة من المال فليشتري له الماء، اشتري له غائب وضعه في خزانه أو في مستودعه، فإن في ذلك أجرا عظيما. يظن الناس أن الصدقة هي إطعام الطعام أو وضع الدراهم في اليد، هذه أفضل من ذلك. إذا وجدت أهل بيت يحتاجون إلى سقيا فسعى إلى إحضار الماء إليه. قد تكون بعض البيوتات في أماكن نائية ما تصلها المياه، تعلم أنهم يشق عليهم إحضار الماء العذب فيشربون مالح، وأحيانا لا يتأتى لهم المالح من العذب، فاسعى بما مسكنك الله إليه، اشتري لهم شيئا من الماء وضعه في مستودعهم، فإن هذه أفضل من إنفاق مثلها أو مثل قيمتها نقدا، ففيها أجر عظيم. فيما إذا علمت من أصحاب البوادي أو القرى أو الحواضر من يعجز عن إحضار الماء، نقول هذه من باب التذكير، الإنسان قد يغفل على البر كثيرا، ولكن الإنسان قد لا يستحضر إلا جاره أو صديقه أو قريبه، أو لا يعرف من أنواع البر إلا الهدايا والمكرمات، أو لا يعرف من الصدقات إلا أن تعطي الدراهم، ما أظن أن فيه فعل آخر من البر، يغفل عن ذلك، ينسى عن ذلك. فإذا علمت ذلك فإن فيه أجر عظيم. الإنسان يعني إذا توفرت فيه النية الحسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ويصلح مقاصدنا ونياتنا، فإذا أصلح الله قصده ونيته وتوفرت فيه العزيمة و وقصد أن يبحث وأن يستجد، فإذا عرف فعل، فمن توفرت فيه هذه النية فإن الله يعطيه أجر من فعل ذلك. ولو لم تفعله كل واحد ينوي ذلك، أن إذا علم أهل بيته يريدون السقيا ولا يجد من يسقيه أو يتكلفون ويعجزون عن ذلك، اجعل هذه النية أنك تنوي إن شاء الله سقياهم، فإن في ذلك أجرا عظيم، فإن في ذلك أجرا عظيم. نعم. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، ولو أن تبلغ من دلوك في نائل مستسقي. الله. قال: يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا بالنسبة للباذل، بالنسبة للباذل، إذا بذلت لا تحقر من معروف شيء، لكن لا يصح أن تعطي المكروه وما تعافه نفسك، فلا يليق، سيما إذا أردت القربة إلى الله عز وجل. لكن إن أردت أن تتخلص منه فلا تبذله للتراب، فأعطني مسكين تنوي به صدقة فتؤجر عليه، لكن ليست كالصدقة التي تنال بها البر والقربة والأجر العظيم، إنك لن تنال حتى تنفق مما تحب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت إذا أعطيت حاصل جيد من الصدق، بس إذا كان صدق طعام وتعلم أنك لا تأكله، ولم تكن من الحيوانات ما تأكله، وتعلم أن من بني آدم من يحتاج هذا، فسعى إلى مسكين وعطه، فسعيك له قربى ولك أجر، ولك أجر. لكن لو كان هذا الطعام تركته حتى زنوا، تعلم أن نفسك تعاف ولا تطيب، فهذا ما يصح تصدق به، هذا لا يصح أن تصدق به، لكن ذاك من فضل المال. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. المعروف أي ما المعروف لها معنى، يعني المعنى الأول ما تعرفه الناس، معروف بينهم أنهم لا يتناكرون، والمعنى الاصطلاح الشرعي أي ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فكل بذل وعطية وقربة فهي من المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: المعروف لا تحقر، لا يكون حق، إذا قدمته لأحد أو بذلته فلا يكون في ظنك أنه حقير. فلا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا. الإنسان قد يقدم الصدقة ويرى أنها قليلة أو ما تسوى، أن مقابلك الذي تصدقت عليه تراه أنه قد يحتاج أكثر من ذلك أو لا يسد مصدقه. هذا الاستحقار ليس من باب الاستخفاف، لأن استحقار الشيء إظهار حقارته، بمعنى هذا ما يساوي. ما الذي ينزل عند الله أي منزلة؟ فلا ثواب ولا أجر. هذا الخاطر إنما يرد من الشيطان بالتدبير، أبعد عنك هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من الخواطر. لكن استقلالك له أنه قليل بذكره ما ينبغي ذلك، هذا مستحق، ليس من الاحتقار، هذا من احتقار النفس، ليس من احتقار المعروف. لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تحقرن نفسك، إنما قال لا تحقر من المعروف. ففرق بين أنك ترى أن هذا قليل لأن هذا يستحق أكثر، أو مثلك لا ينبغي أن يعطي مثل هذا، هذا ليس من احتقار المعروف، إنما من احتقار الشخص، من احتقار الذات. ففرق بين هذه وهذه، فرق بين هذه وهذه. فإذا أعطيت المعروف لا تقول هذا قليل بلاش تصدق به، اتركه ابذله، فإن له طالبا. إن الله جعل مراتب وجعل الناس أقسام وجعل الناس حاجات بحكمة منه سبحانه وتعالى، لأجل أن يقوم بالناس قائما، لأجل أن تقوم هذه الدنيا، ولا لا تعطلت الدنيا لو كانوا الناس متساويين. فإذا أعطيته لا تستخف بهذه. فلما نهى عن الاستخفاف بالصدقة هل المطلوب النهي عن الاستخفاف أو النهي عن لازمه أنك لا تمنعه؟ لأنه من استخف بشيء منعه. كثير من الناس قد يأتيه الشيطان يقول ريال واحد ضعه في المستودع، أو هذه الحبنة من الشعير ما الذي تبقى ارميها في العراء، أو هذه اللقيمات من الطعام ضعها للنمل. فيأتيك الشيطان ويصدقك لعدم اعمال هذه. فالنهي ليس المراد به ألا يصدر منك احتقار، وإن المراد به ألا يكون لازم ذاك الاحتقار، لأن من لازمه تعطيل تلك المنفعة. واضح هذا؟ إن أحيانا يكون الأمر ليس المقصود منه الأمر نفسه، قد يكون لازم الأمر، كما أن الخبر أحيانا لا يكون المراد منه الخبر نفسه، يكون منه لازمه. فإذا قلت جاء فلان معه سيف، تعلم أن هذا فلان هو العدو، ليس المراد إخباره، لكن المراد لازم هذا الخبر أي استعد لهم. وكذلك هنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، أي اذنه ولا تتركه، وقد تعمد إلى فعل معروف مع أناس لا يقدرون نعمة الله عز وجل، لحقهم بصر أو أسر، أو أنهم من الطيف الذين يستكثرون، فإذا كثرت متاع الدنيا عندهم بدأوا يتخيرون. فإذا أعطيتهم طعاما سكبوه في أحد أركان الشوارع، فإذا أتيتهم بلباس ووجدوه لا يصلح للتخزين حرقوه ورموه، وإذا أعطيتهم متاع جعلوه أوعية وجعلوه كذا، وإذا قدمتهم دراهم طلوا فيها قالوا هذه قليلة. كثير نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان حتى تؤجر على ما فعل، لكن هذا الصنف احذر أن تعطيه. الذي يطلب الصدقة إنما يطلب ليعيش، إذا أعطيه الطعام ورماه فهذا ليس من هذا الصنف الذي يستحق الصدقة. ما تعطي هؤلاء، تعطي من أراد لقيمات تقيم صنفة. أما الذي يطلب استكثارا هذا لا تعطي. وكثير من الناس معهم جهل وعدم معرفة، عدم معرفة لأن الناس امتهنوا هذه المهنة فيقفون في المساجد ويقفون في الحرم ويقفون في طرقات الناس، وهذا زيزنهم طوال العام. والناس بصفات سليمة ما تعرف، ولا يظن أن إنسان يكابر الله عز وجل فيأتي في الحرم بعد الصلاة فيقف ويعرض عاهته أو يطلب جنسه، ما يظن أن هذا كابر، يظن أنه صادق. كان كالفطن من هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم ما يعطون. ابحث عن حاجة فأعطيه. فيقول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط أو طلقة. كلمة ولو تأتي للمبالغة، المبالغة إما في أعلى الدرجات أو في أقل الدرجات، إما في أعلى الدرجات أو في أقل الدرجات، هنا في أقل الدرجات. لما قال لا تحقرن المعروف شيئا، انبساط الوجه هو عكس تقصيده. إذا قصر ظهرت القصور في الجبهة وظهرت التجاعيد حول العينين، ويعلم الإنسان أن هذا فلان ليس منبسط القلب ولا الوجه. لكن إذا ابتسمت كان الوجه طلق ارتاح الناظر إليه. هكذا المفروض المؤمن أن يفعل بأخيه المسلم، فإذا لقيه بسط وجهه له وألقى عليه السلام، ومن فعل خلاف ذلك إنما ارتكبه الشيطان والعياذ بالله، خالف السنة، وكان الشيطان حليفه وقرينه. فإذا لقيت أخاك المسلم فإن لم تستطيع فعل معروف إليه فألقه بوجه طلق. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذه، لأن الناس ما يتكلفون فيها، ما فيها كلفة ولا تشق على أحد. فقال ولو كان ذاك المعروف البسيط هذا الأمر فلا تحقره، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط طلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم انتقل إلى شيء آخر، ولو أن تفرغ من دنك في إناء المستسقي، المستسقي قد يكون معه دلو وقد لا يكون دلوه معه، قد يكون معه إناء. فالأعرابي يعلم صلى الله عليه وسلم أن صدقاتهم إن لم تكن منيحة، يعني سقاء لبن الإبل والشاة يكون ماء، هذا أكثر ما يكون عليه، هو المتوفر الذي معدن نقود، النقص كان قليل بأيديه وليس أصحاب زروع ثمار. فأرشده صلى الله عليه وسلم لا ما يفعل، قال أي معروف لا يكون حقير عنده، فخافة الوجه من المعروف. فإذا ذهبت تستقي ومعك دلو فتستقيت الماء وأفرغ من دلوك في إناء المستسقي فإنها صدقة له، فإنها معروف، فدل على أن سقي الماء أجر عظيم. أرشدنا صلى الله عليه وسلم لأن بساطة الوجه وسقي الماء فيها أجر عظيم. نعم. المالك بن موقد عن أبيه عن أبي ذر النفع ثم قال بعد ذلك لا أعلمه إشارة أبو قال إقرارك بالبريد في بني أخيك صدقه وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقه. قال الشيخ أحمد زاد القاضي في روايته وتمثلك في وجه أخيك صدقه وإما قصدت الحجر والشوك يدعوني عن طريق الناس صدقة حديث رجل في أرض ضالة لك صدقة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه الناس يغفلون عنها، هذه الناس يغفلون عنها. طبعا إذا لقيت أخيك في هيئة صالحة وتبسمك فيه صدقة، صدقة أي معروف تقدمه إليه، فأنت بابتسامتك له شرحت صدره. لو لم تتبسم ما قطبت لا تبسمت. فإذا لقيك باحتياط، ليس من شرح الصدر ولا من قدره، لكن إذا قابلته بوجه منقبض ضاق صدره وتوجس في نفسه ما توجس واحتاط لنفسه ما احتاط، فأنت ضيقت صدره. ضيق الصدر لو كنت في مجلس وقد طبت في وجه أحد هل تظن يرتاح في المجلس؟ فأنت جعلت للشيطان إليه سبيلا لأجل أن ينتقم ويتيج، فلا تجل بهذه طريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك، وإن كان من أصحاب الصلاح والتقوى من لا يرى سيدا، فأنت أضغط صدره، فبدل أن يكون منشرح لمن حوله يسلمهم فتعطل لسانه وضاق صدره فود أن لو يقوم، وكان هذا هو السبب. مزعاة بطرده ومزعاة بالضيق عليه، فهذا نوع من الأذى والعياذ بالله. تحقر الناس هذا النوع ووراه ما وراه ووراءه ما وراءه من الإسلام. قابلته بابتسامة انشرح الصدر وآمن. فالابتسامة قد تكون عن مكر والله أعلم بالنيات، لكن في الغالب من يفعلها يفعلها إما توجدا أو لدفع أذى، وكلاهما مأجور. لو ابتسمت ساعة الرضا ولكن لدفع أذى تؤجر عليه، كما أنك لو تصدقت على إنسان لكف أذى تؤجر عليه. علمت أن فلان مؤمن بلسانه أو يده، فإحسانك إليه تكف أذاه عنك تؤجر على هذا. وعلمت أن إنسان مؤذي فإذا تبسمت في وجهه تخفت أذاه عنك تؤجر على هذا. فابتسامك لا عن رضا ولا عن شراح، لكن تكف أذاه دفع فتؤجر عليه. وقد يكون ابتسامك إحسان إليه لأنك راض عن فعاله، هذا تؤجر عليه، هذا أكثر أجرا من الأول. إن هذا الإحسان إنما هو معروف إليه فتؤجر على قدر ما فعل، والثاني إنما أردت به القربى إلى الله عز وجل فأجرها أعظم. علمنا هذه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجهك في وجه أخيك صدقة، إن بمنزلة ما لو أحسنت إليه. يوم يأتي في مكان منزحم فتلم ثيابك وتنضم إلى نفسك كأنك تريه فسحة في المكان ينشرح لها صدرك، وإذا قمت وتظاهرت أنك تبحث له عن مكان وتعلم أنه لا مكان، لكن فعلك هذا يشرح له صدرك. فإذا قمت من المكان ثم قلت تفضل في مكاني ينشرح لها صدره وتعلم أنه لا يجي في مكاني، فمن الأفعال تعلم أنك تقدم له هذا الفعل ويأباه، لكن فعلك له من المعروف لأنه نوع من الإحسان مما ينشرح به صدر هذا الداخل أو هذا الجاي. فالإنسان لا يحذر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك في وجه طلق أو بتبسمك في وجه أخيك. هذا من إرشاده صلى الله عليه وسلم لتأييد القلوب ودفع الناس على كلمة وعلى شبرة واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا وأن يسجدنا وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.